قوم يشركون بربهم وفيهم صلاح من وخيم المثالب ودينهم ما يفترون برأيهم كتحريم حام واختراع السوائب ويا ويل قوم حرفوا دين ربهم وأفتوا لحفظ المناصب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مؤتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب. ثم أما بعد، أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، يتجدد هذا اللقاء بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه معكم ومع الدرس الثاني من هذه السلسلة من دروس شرح مقدمة الرسالة للإمام عبد الله أبي محمد ابن أبي زيد القيروان المالكي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا في اللقاء الماضي، في الحصة الماضية، ذكرنا شيئا عن حياة هذا الإمام المبارك، ذكرنا ترجمة موجزة له، ثم عرجنا على ذكر مكانة هذا الإمام وما تركه للمكتبة الإسلامية من المؤلفات العظيمة الفائدة، ثم أنهينا الكلام بحديثنا عن هذه الرسالة ومكانتها. أما حصتنا في هذا اليوم، موضوع حصتنا، فإننا إن شاء الله عز وجل سنبدأ في شرح هذا الباب، باب العقيدة الذي تضمنته هذه المقدمة من الرسالة، وهو باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. إذن هذا هو الباب الذي بإذن الله عز وجل سنتولى شرحه بما تيسر من التقدير وتقدر من التيسير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة. فالباب هو ما يدخل به إلى الشيء، ومنه باب الدار. والمقصود بالباب هنا جملة مسائل إذا عرفها الإنسان يكون قد دخل إلى العقيدة وفهمها، مجموعة مسائل إذا عرفها وفقهها يكون قد دخل إلى العقيدة وفهمها فهما جيدا. باب ما تنطق به الألسنة. فالنطق والمنطق بمعنى اللفظ، والكلام كما تعلمون هو اللفظ المركب المفيد، فاللفظ إذن أعم من الكلام، والكلام أخص من اللفظ. باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة. تعتقده من فعل اعتقد يعتقد، أي إذا صلب وقوي واشتد، كقولهم اعتقد العسل، أي إذا صلب واشتد العسل. ويكون الاعتقاد أيضا، ويأتي الاعتقاد أيضا بمعنى الاتخاذ، بمعنى الاتخاذ، كقولك اتخذت فلانا صاحبا، اتخذت فلانا صاحبا. ويشهد لهذا المعنى للاعتقاد أن أبا قتادة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قتل رجلا من المشركين فأخذ سلبه ما معه من المال، فاشترى به مخرفا، والمخرف هو البستان. فقال أبو قتادة رضي الله عنه: إنه أول مخرف اعتقدته، إنه أول مخرف، أي أول بستان اتخذته واقتنيته واشتريته. فجاء الاعتقاد هنا بمعنى الاتخاذ. باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة. تعتقده بمعنى تتخذه وتحبه وتجمع قلبك عليه ويكون عليه الولاء والبراء، هذا معنى تعتقده، أي تتخذه وتحبه وتجمع قلبك عليه ويكون عليه الولاء والبراء، أي توالي من أجله وتعادي من أجله، هذا المعتقد. باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة. والأفئدة جمع فؤاد، الأفئدة جمع فؤاد، وهو ما بداخل القلب. ويرى بعض اللغويين أن القلب والفؤاد بمعنى واحد، يرى بعضهم أن القلب والفؤاد بمعنى واحد، وبعضهم يرى أن أحدهما أخص من الآخر. فبعضهم مثلا يرى أن لحمة القلب كلها، شحمتها وحجابها، كل ذلك قلب وفؤاد، تسميه قلبا وتسميه فؤادا، داخل القلب وخارج القلب. وذهب إلى هذا ابن منظور في لسان العرب. وبعضهم يرى أن غشاء القلب وحجاب القلب هو الفؤاد، وأن القلب هو حبته وسويداؤه، أي داخل القلب. باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، أي ما يجب على المكلف أن يعرفه من أمور دينه، من واجب أمور الديانات، أي من ذلك الواجب الذي يجب على المكلف، بل هو أول واجب على الإطلاق، وهو أن يؤمن بالقلب، من ذلكم الإيمان بالقلب والنطق باللسان. فما المقصود بالإيمان بالقلب؟ المقصود بالإيمان بالقلب هو الاعتراف والإقرار المستلزمين للانقياد والإذعان، والمحبة والرضا أيضا. فهذا معنى الإيمان، أن تعترف بقلبك، الاعتراف والإقرار والتصديق. وهذا يستلزم ماذا؟ يستلزم الإذعان والانقياد والامتثال محبة وتعظيما لهذا الذي آمنت به، لهذا المعبود، لهذا الإله المألوه سبحانه وتعالى. الإيمان بالقلب، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، أي النطق بالشهادتين، لأنه لا بد أن يوافق لسانك ما بقلبك من الإيمان، لا بد من موافقة اللسان للقلب لما في القلب من الإيمان. فالإيمان تصديق بالجنان، شنو خور؟ وقول باللسان وعمل بالأركان. ولذلك لما قال المنافقون للنبي صلى الله عليه وسلم نشهد إنك لرسول الله، ما وافقهم الله وما أقرهم الله على ذلك، وإنما فضحهم وكشف كذبهم وكشف نفاقهم. وقال سبحانه وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كيف هم كاذبون وهم يشهدون أنه رسول الله بقولهم نشهد إنك لرسول الله؟ كاذبون لأن هذه الشهادة كانت بألسنتهم ولم توافق ما في قلوبهم، فإن ما في قلوبهم ليست الشهادة بأنه رسول الله، وإنما في قلوبهم العياذ بالله هو النفاق والكفر. فلذلك فضحهم الله عز وجل، نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، جملة اعتراضية. ثم بين الله بعد ذلك كذبهم ونفاقهم، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن فلا تكون هذه الشهادة ولا هذا الإيمان صحيحا حتى يتواطأ اللسان مع الجنان في ذكر الرحمن عز وجل. باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك أن الله إله واحد لا إله غيره. هذا أول واجب يجب على المكلف، بل في هذا تفصيل لأهل العلم، فقالوا هذا الواجب يجب على من يدخل في الإسلام. فأول واجب في حقه على من يعني في حق من يدخل إلى الإسلام أن يشهد ماذا؟ أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهذا قول المؤلف رحمه الله تعالى، ومن ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان. أما الذي عاش في كنف المسلمين، عاش في مجتمع المسلمين، في بيئة مسلمة، من أبوين مسلمين، من أسرة مسلمة، في عائلة مسلمة، فهذا إذا بلغ التكليف لا يدعى إلى الشهادتين، وإنما يدعى إلى ماذا؟ إلى مقتضيات هاتين الشهادتين، يدعى إلى الصلاة وإلى الزكاة وإلى الصيام وإلى الحج وإلى غير ذلك من أمور العبادات، وإلا فهو مؤمن موحد. أن الله إله واحد، الله لفظ الجلالة، وهو علم على واجب الوجود. هذا اللفظ علم على واجب الوجود، علم على الذات المقدسة الإلهية الله، ولا يسمى به غير الله سبحانه وتعالى. هذا من الأسماء الخاصة بالله سبحانه وتعالى. فلفظ الجلالة الله علم على واجب الوجود وعلم على الذات المقدسة الإلهية، أن الله إله واحد، أن الله إله واحد. فالله بمعنى المألوه، وهو مشتق على الراجح من كلام أهل العلم. هذا اللفظ له اشتقاق، وذلكم لقول الله عز وجل: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. فقوله تعالى في السماوات متعلق بلفظ الجلالة الله، أي هو المألوه في السماوات وفي الأرض. المألوه أي المعبود. أن الله إله واحد، إله واحد لا شريك له، هو الواحد في ذاته لا قسيم له، هو الواحد في صفاته لا مثيل له، هو واحد في أفعاله لا شريك له. أن الله إله واحد لا إله غيره، لا إله غيره، كما تقول لا إله إلا الله. وهذه الجملة مؤكدة لسابقتها، لا إله غيره مؤكدة للتي قبلها أن الله إله واحد. لا إله غيره جملة تأكيدية، لأنك مثلا تقول: لا صديق لي إلا علي، لا صديق لي إلا علي، فهذه الجملة فيها تأكيد، فيها إثبات للصداقة لعلي. لكن إذا قلت لا صديق لي غير علي، فأنت تؤكد هذه الصداقة بعد أن ثبتها. فلا إله غيره أي بمعنى لا إله إلا الله. ففي هذا، في قوله لا إله غيره، نفي عام وإثبات خاص. نفي عام لكل الآلهة والمعبودات التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فكما تقول لا إله إلا الله فيها نفي وفيها إثبات، فيها براء وفيها ولاء، فيها كفر وفيها إيمان. حتى قال العلماء: لا إيمان إلا بعد كفر، لا إيمان إلا بعد كفر. فاستدلوا بقول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فمن يكفر أولا بالطاغوت ثم يؤمن بالله، لأنه يستحيل أن تجمع في القلب بين الشرك وبين الإيمان، بين الشرك وبين التوحيد، فلا بد أن تتخلى ثم تتحلى، تخلى ثم تحلى، تتخلى عن الشرك، تتبرأ من كل الآلهة والمعبودات، ثم تثبت بعد ذلك ذلك كله لمن يستحقه، لله سبحانه وتعالى. لا إله نفي، لا إله تنفي الآلهة والمعبودات من الشجر والحجر والبشر والملائكة والمقربين ومن الإنس ومن الجن ومن السماء ومن الأرض ومن النجوم ومن المجموعات الشمسية إلى غير ذلك. لا إله، لا إله إلا الله، ثم تثبت ذلك لمن يستحقه، لله رب العالمين. نفي وإثبات، ولاء وبراء. لا إله براء، تتبرأ من كل المعبودات ومن كل الآلهة التي نصبت لتعبد من دون الله سبحانه وتعالى، ثم تتولى الله سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. كذلك كما قلنا كفر وإيمان، تكفر بكل الآلهة وبكل المعبودات التي تعبد من دون الله عز وجل، ثم تثبت ذلك كله لله رب العالمين، لا إله غيره، لا معبود بحق إلا الله. فلذلك العلماء عندما يفسرون لنا ويشرحون لنا هذه الشهادة العظيمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله، يقولون لا معبود، معناها لا معبود بحق إلا الله. لماذا أتوا بهذا القيد هذا بحق؟ لماذا؟ لأن الواقع يشهد أن هناك آلهة من دون الله عز وجل، هناك معبودات تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق، وإلا المعبودات بالباطل فهي موجودة واقعا موجودة، لكن الإله الحق هو الله رب العالمين لا إله غيره. ما هو الدليل الذي عرفنا به أنه لا إله إلا الله وأنه لا إله غير الله سبحانه وتعالى غيره؟ هناك أدلة، هناك دليل الفطرة، وهناك دليل العقل، وهناك دليل النقل. بهذه الأدلة يتوصل الإنسان إلى أنه لا إله إلا الله، إلى أنه لا إله إلا الله. فأول الأدلة دليل الفطرة، دليل الفطرة، فإن الله سبحانه وتعالى خلق العباد مفطورين على معرفة خالقهم وربهم، خلقهم وفطرهم على معرفة من خلقه وعلى تعظيم وتوحيد ربهم جل وعلا. بل سبحانه وتعالى أخذ العهد على بني آدم وهم في عالم الذر، فعرفهم بنفسه فعرفوه وأقروا بوحدانيته والتزموا بعبادته. سورة الأعراف يقول الحق جل جلاله: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. فأخذ الله عز وجل علينا على ذرية آدم العهد والميثاق في عالم الذر، وهم في صلب أبي في ظهر أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل مسح على ظهر آدم عليه الصلاة والسلام فاستخرج منه ذريته ثم أشهدهم على أنفسهم، أخذ عليهم العهد والميثاق. فلو ترك هذا الإنسان بدون مؤثرات فإنه سيعرف ربه، سيهتدي إلى خالقه. إذا ترك هذا الإنسان بدون مؤثرات، لأن الله عز وجل خلقه على الفطرة، كما يؤيد هذا الحديث الذي رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كل مولود يولد على الفطرة، والمقصود بالفطرة هي ملة الإسلام المقصود بالفطرة هنا هي ملة الإسلام، كل مولود يولد على الفطرة، أي كل مولود يولد وفي قلبه لا إله إلا الله، يولد وهو صفحة بيضاء قابلة للخير وقابلة للشر، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني يتأثر هذا المولود بحسب من يتولى تربيته وتوجيهه وتعليمه، بحسب توجه الوالدين والمربين والبيئة والمجتمع. أما هو في الأصل فمفطور على معرفة ربه وعلى توحيد الله سبحانه وتعالى. لو ترك الإنسان في أدغال الصحراء ما تعرف على أحد لهداه عقله إلى أن لهذا الكون إلها وإلى أنه مربوب لرب العالمين سبحانه وتعالى. دليل الفطرة: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فطرة الله التي فطر الناس عليها أي خلقهم عليها وجبلهم على معرفة ربهم، فهذا هو الدليل الأول. دليل الفطرة: يتعرف الإنسان على ربه وخالقه وسيده ورازقه من خلال أدلة الفطرة. ثم يأتي دليل العقل من الأدلة التي بها يتوصل إلى معرفة الله، إلى أن لهذا الكون ولهذه الكائنات خالقا مدبرا، العقل. فلذلك نجد في القرآن كثيرا ما يخاطب الله عز وجل فينا عقولنا: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون، لقوم يتدبرون، لأولي الألباب، لأولي النهى. يعمل الإنسان عقله، يستعمل عقله، فيصل بهذا العقل إلى هذه الحقيقة العظمى أنه لا إله إلا الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا، فيصلون إلى يتوصلون إلى هذه الحقيقة بعدما أعملوا عقوله ونظروا في ملكوت السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، لآيات جمع آية، والآية بمعنى العلامة، بمعنى العلامة، أي هذه الأكوان علويها وسفليها من الذرة إلى المجرة آية وعلامة على صنع خالقها، آية وعلامة على، ومنها هنا سمي هذا العالم بهذا الاسم، سمي العالم بهذا الاسم لأنه علامة على صنع صاحبه، علامة على صنع خالقه، على وجود رب العالمين الخالق المدبر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لأولي العقول، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، فيصل بهم عقلهم وتفكيرهم إلى هذه الحقيقة العظمى، إلى هذه الحقيقة العظمى. فهذا أول واجب على الإنسان أن يعرف ربه، أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. هذا ما ذكره حافظ حكم رحمه الله تعالى في منظومته معارج القبول: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. إذن فبعد دليل الفطرة دليل العقل، دليل العقل تستعمل عقلك. هل هذه الكائنات وجدت هكذا دون أن يكون من ورائها خالق صانع مدبر حكيم؟ قل الحمد لله في صوت النمل، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير مما تشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أي إله مع الله، تحدي من الله سبحانه وتعالى، أي إله مع الله، بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أي إله مع الله، أهناك إله مع الله يستطيع أن يفعل هذا، أن يرفع السماوات بلا عمد، أن ينزل الماء غيثا ومطرا، أن يبسط هذه الأرض، أن يشق فيها أنهارها وبحارها وجبالها، أي إله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي إله مع الله، قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، أي إله مع الله، تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أي إله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. آيات باهرات، الله عز وجل يعرض علينا صنعه وخلقه، هل هناك من مخلوق يستطيع أن يصنع مثل ما صنع ربنا سبحانه وتعالى جل وعلا؟ أي إله مع الله جاءت مؤكدة ومكررة في هذه الآيات، في هذا السياق المبارك القرآني المبارك العظيم، فهذه أدلة عقلية على أنه لا إله إلا الله، يتوصل بها الإنسان إلى حقيقة هذه المخلوقات، أن من وراء هذه الأكوان إلها خالقا مدبرا حكيما سبحانه وتعالى. جاءت جماعة كما ذكر الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، جاءت جماعة إلى أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى، وهم من الطائفة السمانية أو السمنية، طائفة انحرفت عن الطريق المستقيم، فجاءوا يجادلونه في وجود الله عز وجل. فلما عرف قصدهم وغرضهم أمهلهم، قال أمهلوني ثلاث ليال، أمهلوني ثلاث ليال ثم عودوا إلي. فلما رجعوا إليه بعد ثلاث قالوا ما الذي أخرك؟ قال لهم لقد كنت أفكر في أمر حيرني. قالوا فيما كنت تفكر يا إمام؟ قال كنت أفكر في باخرة وجدتها رست على البر على الشاطئ وقد قطعت عرض البحر محملة بالأرزاق، محملة بالزاد بالطعام والشراب، وليس عليها وفيها ربان يقودها. حتى وصلت إلى الشاطئ فرست على الشاطئ ثم أفرغت حمولتها ما كان فوقها من البضائع دون أن يكون فيها عمال، ثم بعد ذلك رجعت تمخر عباب البحر. فقالوا سبحان الله، قالوا هل يوجد في عالم العقلاء أن باخرة تأتي محملة بما ذكرت ثم لا يكون فيها من يقودها ولا من يعمل على إنزال تلك البضائع؟ هل هذا معقول؟ قال أنتم لم تعقلوا هذا، وعقلتم في نفس الوقت أن هذه العوالم علويها وسفليها وهذه الكائنات والمجرات كلها يعني وجدت هكذا صدفة، هذا معقول عندكم؟ معقول عندكم هذا؟ وليس معقول أن تأتي باخرة بدون ربان وبدون قائد؟ فبهت الذي كفر. فالإنسان عندما يستعمل الأدلة، هذه الأدلة العقلية، يصل إلى هذه الحقيقة العظيمة كما قلنا أنه لا إله إلا الله، وكما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لا إله غيره، أي لا إله غيره ولا رب سواه سبحانه وتعالى. والآيات كثيرة وكثيرة، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. البر والبحر من أنوار حكمته، والشمس والبدر، الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. كلها آيات تدل على أنه هو الخالق العظيم سبحانه وتعالى. ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره، عند تفسيره لقول الله عز وجل من سورة البقرة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، ذكر أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة جاء من يسأله من الملحدين، جاء من يسأله عن الدليل عن وجود الله، على وجود الله سبحانه وتعالى. قالوا له: يا إمام، ما الدليل على وجود الله؟ قال الحافظ ابن كثير: فلم يلتفت الإمام الشافعي رحمه الله، لم ينظر إلى السماء ولا إلى ارتفاعها ولا إلى الأرض وانبساطها ولا إلى البحار وأمواجها، وإنما رد عليهم بقوله: الدليل على وجود الله ورقة التوت. الدليل على وجود الله ورقة التوت. فجعل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورقة التوت دليلا على وجود الحي الذي لا يموت. فقال رحمه الله تعالى ورضي عنه بعدما قالوا له: كيف تكون ورقة التوت دليلا على وجود الله؟ فقال: تأكلها، أي هذه الورقة، تأكلها الدودة فتخرجها حريرا طريا، وتأكلها الغزال فتخرجه مسكا نديا، وتأكلها الأشاة فتخرجه لبنا صفيا، وتأكلها النحلة فتخرجه شهدا شهيا. الأصل واحد والمخارج مختلفة ومتعددة ومتنوعة، فإذا كانت المادة واحدة والصنعة مختلفة فاعلم أن الصانع واحد سبحانه وتعالى. فاستدل على وجود الله عز وجل بهذه الورقة تأكلها الدودة فيخرج منها حريرا طريا، تأكلها الغزال فتخرج هذه الورقة مسكا نديا طيب الرائحة، تأكلها الشاة فتخرج من تلك الورقة بإذن ربها وخالقها لبنا صفيا، وتأكلها النحلة فتخرج من تلك الورقة ورقة التوت تخرج منه شهدا وعسلا شهيا. ورقة التوت. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، في كل شيء في السماوات وفي الأرض وفي المخلوقات وفي أنفسكم، في كل شيء له آية علامة تدل على أنه سبحانه وتعالى هو الواحد الخالق المدبر. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من الذي أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب، من الذي عافاك. قل للصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك. قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى، من الذي يرعاك. قل للوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة، ما الذي أبكاك. وإذ ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك. واسأله يا ثعبان كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك. واسأل اللبن المصفى خرج من بين دم وفرث، من الذي صفاك. أدلة على وجود الله عز وجل. قل للطبيب الذي يلجأ إليه الناس ويظن الناس أنه سيجلب لهم الصحة والعافية والسعادة، تسأل عنه في يوم من الأيام فإذا بعيادته قد أغلقت، أين ذهب؟ رحل، مات. قل للطبيب يا شافي الأمراض من الذي أرداك. أنت الذي كنت تعالج الناس، من الذي أرداك، من الذي أماتك. قل للطبيب تخطفته يد الردى أي الموت، يا شافي الأمراض من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي، كم من مريض حكم الطب عليه أنه سيموت وأنه لن يعيش إلا أسبوع إلا شهر إلا سنة. وقل للطبيب نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب، من عافاك. وقل للصحيح يموت لا من علة، يموت بلا علة، يا صحيح من الذي أرداك أو من الذي دهاك، من بالمنايا يا صحيح دهاك. وقل للجنين، هذا الجنين الذي يعيش معزولا في بطن أمه في رحم أمه، وقل للجنين يعيش معزولا في عالمه، وقل للجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى. من الذي رعاك؟ وقل للوليد بكى وأجهش بالبكاء عندما ينزل من بطن أمه، ينزل من الضيق إلى السعة ومع ذلك ينزل من بطن أمه باكية. وقل للوليد ينزل من بطن أمه، وقل للوليد بكى وأجهش بالبكاء، من الذي أبكاك؟ وإذ ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، من الذي ملأ أفاك وجسدك بهذه السموم القاتلة، واسأله كيف تعيش يا ثعبان، كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، كيف تستطيع أن تعيش وهذه السموم يمتلئ بها فمك وجسدك؟ واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، واسأل وقل للشهد من حلاك، من أضفى عليك هذه الحلاوة، هذا الشهد المصفى، العسل المصفى، واسأل اللبن المصفى الذي كان بين دم وفرث، من الذي صفاك؟ فلا بد للعاقل عندما يستعرض هذه الآيات ويجول بعقله في ملكوت السماوات والأرض أنه سيصل إلى ماذا؟ سيصل إلى حقيقة واحدة، وهي أن لهذا الكون إلها صانعا وخالقا ومدبرا حكيما سبحانه وتعالى، لا شبيه له ولا نظير له سبحانه وتعالى. الشبيه هو المماثل، الشبيه هو المماثل، والله سبحانه وتعالى تنزه عن الشبيه وعن المماثل، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وشيء هنا نكرة في سياق النفي، فتعم كل شيء، تعم كل شيء، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. ولا يجوز أو لا تجوز المماثلة بين الله وبين خلقه، لا تجوز المماثلة، فإن طلب المماثلة بين الفاضل والمفضول تجعل الفاضل ناقصا، طلب المفاضلة بين الخالق والمخلوق تجعل الخالق ناقصا، أو ما ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، إذا مثلنا السيف بالعصا وقلنا بأن هذا السيف أمضى من العصا، هل هذا فيه مدح للسيف أم ذم له؟ ذم له. أو ما ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، فلا يجوز أو لا تجوز المفاضلة بين الله عز وجل وبين خلقه إلا في موطن واحد، موطن واحد فقد تجوز المفاضلة أو طلب المفاضلة، وهو مقام التحدي، مقام التحدي، فيجوز عندئذ أن تأتي على هذا الأمر، يعني المفاضلة، طلب المفاضلة، كما مر معنا من سورة النمل الله خير أم ما تشركون، هذا فيه طلب المفاضلة، لكن في سياق ماذا؟ في سياق التحدي، في سياق التحدي، الله خير أم ما تشركون؟ أنتم أعلم أم الله؟ فالمفاضلة في مثل هذا المقام لا بأس بها، أما ما عدا ذلك فلا تجوز المماثلة وطلب المفاضلة بحال من الأحوال. فلا تقول والعياذ بالله هل الله سبحانه وتعالى أفضل أم خلقه أفضل، هذا لا يعني لا يريد يعني بحال من الأحوال، يستحيل في حق الله عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية حاكمة ومرجع فيما يتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته جل وعلا، لا شبيه له ولا نظير. النظير هو المقابل، النظير هو المقابل، فالله سبحانه وتعالى لا يشبهه أحد ولا يماثله أحد، وليس له سميا. هل تجد له من سمي؟ ليس له من سمي، ليس له من ند، ليس له من مماثل سبحانه وتعالى، فقد تنزه عن المثيل وعن الشبيه وعن الند وعن السمي، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه مرضاته، أكتفي بهذا القول، واللقاء موصول بكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.